بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما. لا يجوز نكاح معتدة إجماعا أي عدة كانت، لقوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة، ولا يجوز نكاح معتدة إجماعا أي عدة كانت، أي عدة كانت، لقوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وإن تزوجت فالنكاح باطل لأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج الأول، فكان نكاحها باطلا كما لو تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينهما لذلك. هذا بناء على أن العدة حق للزوج، براءة الرحم حق للزوج، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج إذا كانت معتدة من طلاق أو من وفاة إلا بعد انقضاء العدة، والعدة حق للزوج الأول، فإذا نكحت قبل انقضاء العدة كأنها اعتدت على حق الزوج الأول. هذا إضافة إلى أن العدة يقصد بها ماذا؟ براءة الرحم، فنكاحها هنا في مثل هذا الوقت قبل انقضاء عدة الأول مظنة لدخول الماء على الماء، يعني لأن يطأها وهي حامل من الأول، فدفع لكل هذه المفسدة منعت من النكاح قبل انقضاء عدة الزوج الأول. مسألة، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول ولا تنقطع بالعقد الثاني لأنه باطل، لا تصير به المرأة فراشا ولا تستحق بالعقد شيئا، وإن فرق بينهما بعد الدخول بنت على عدة الأول وتستأنف العدة للثاني، وتقدم عدة الأول لأن حقه أسبق، ولأن عدته وجبت عن وطئ صحيح، ولا تتداخل العدتان لأنهما من رجلين. قال أبو حنيفة: تتداخل لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا يحصل به براءة الرحم منهما جميعا. ولنا ما روى الشافعي في مسنده قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها. هذا اسم يعني يقع للرجل والمرأة، طلحة صحابي الجليل، طلحة بن عبيد الله، ها؟ وطلحة هنا اسم امرأة، نعم، هذا من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، نعم. أن طلحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها ونكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. وروى بإسناده عن علي أنه قضى بالتي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر. وهذان قولان سديدان من الخلفاء، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينين. هنا الكلام مبني على أساس أن العقد الثاني باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، يعني لا ينبني على هذا العقد شيء ليست له آثار صحيحة تترتب عليه لأنه وقع في العدة. ولذلك يقول ولا تنقطع بالعقد الثاني، يعني عدة الزوج الأول لا تنقطع بالعقد الثاني لأن العقد الثاني باطل، فتعتد للأول، هذا إذا لم يدخل بها تكمل العدة للأول كأن العقد لم يحصل. وإن كان قد دخل بها الزوج الثاني فإنه يفرق بينهما ثم تكمل عدة الأول، تبني على ما مضى باعتبار أن هذا العقد باطل كأنه لا وجود له، لا وجود له من الناحية الشرعية، وأما من الناحية الحسية فالعقد موجود، لكن العبرة بالوجود ماذا؟ الشرعي، فهو عقد غير معتبر شرعا. ثم بعد ذلك تعتد للثاني، لأن العدة المقصود منها ماذا؟ قراءة الرحم، فتكمل عدة الأول. فلو أنها اعتدت مثلا شهرا للأول ثم نكحها الثاني فإنها تكمل الشهرين الباقيين إن كانت من ذوات الأشهر للزوج الأول، ثم تعتد عدة جديدة للزوج الثاني. هذا طبعا الكلام مفترض فيما إذا لم يكن هناك حمل، سيأتي الكلام في موضوع الحمل. أما إن كان هناك حمل فإن الحمل هذا إن أمكن أن يكون من أحدهما، إن تبين أن هذا الحمل للزوج الأول لأنها وضعت في مدة قريبة بعد العقد الثاني، فبعد اكتمال 6 أشهر يعني، فهذا الحمل يكون تابعا للزوج الأول وتنقضي عدتها به منه من الزوج الأول، وعليها أن تعتد عدة جديدة لمن؟ للزوج الثاني. لكن إن أمكن أن يكون هذا الحمل للزوج الثاني فإنها تنقضي عدتها بوضعه منه ثم تعتد لمن؟ للأول. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه له رأي في هذا، وهو أن المرأة إذا تزوجت في عدتها ودخل بها زوجها الثاني أنه يفرق بينهما أبدا، فلا يحل له بعد ذلك أن ينكحها حتى ولو انقضت عدتها. ولكن غيره من الصحابة يخالفونه في هذا، والمؤلف هنا والمذهب على أنه أن الزوج الثاني يمكن أن ينكحها بعد أن تنقضي عدتها من الاثنين معا، واضح هذا؟ لكن رأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه إذا نكحها في عدتها من الزوج الأول ودخل بها فإنه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، ولا يحل له أن يدخل بها ولا أن يعقد عليها مرة أخرى حتى ولو انقضت عدتها من الاثنين. لكن الرأي في المذهب هنا أنها إذا انقضت عدتها من الاثنين له أن ينكحها بعد ذلك بعقد جديد. نعم. مسألة: وله نكاحها يعني الثاني بعد قضاء العدتين. وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد لقول عمر لا ينكحها أبدا، ولأنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته، كالوارث إذا قتل موروثه. وهذه بناء على القاعدة الفقهية: من تعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومثلون لها بقضية قتل الوارث لمورثه، لأن الإنسان في العادة يرث إذا مات له قريب يرثه، فإذا مات بدون قتل، فإذا قتل مورثه هذا كأنه استعجل قضية الإرث. في شبهة هنا أنه إنما قتله ليستعجل قضية الإرث فيحرم، هذا دلت عليه النصوص، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، كما مر معنا في المواريث أن القاتل لا يرث. نعم. ولأنه يفسد النسب فوقع التحريم المؤبد كاللعان، ولنا على إباحتها له، ولنا على إباحتها له أنه يعني هذا استدلال الآن لماذا للرواية الأولى المعتمدة في المذهب أن له أن ينكحها بعد انقضاء العدة. نعم. أنه لا يخلو إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء، بالوطء أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم بدليل ما لو زنى بها. وما روي عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن علي قال فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فقال عمر رد الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي. وقياس هذا يعني استدلال لماذا للرواية الأولى، الرواية الأولى التي تقول بأن للزوج الثاني أن ينكح هذه المرأة بعد انقضاء عدتها من الاثنين، يقول لأنه إما أن يكون التحريم الذي حصل هنا بسبب العقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما معا، يعني بسبب العقد والوطء في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد يعني هنا حصل في الحال الثانية هذه، لأنه عقد على المرأة في عدة زوجها الأول ووطئها، وهذا كله ليس بموجب للتحريم المؤبد، كما لو أنه زنى والعياذ بالله بامرأة ثم أقيم عليه الحد فأراد أن ينكحها، ها؟ فإنه لا مانع من نكاحه الجديد، الحرام لا يحرم الحلال كما ورد عن بعض السلف. ثم هذا القول بالتحريم المؤبد مبني على قول عمر رضي الله عنه، وهذا ما يسميه العلماء بقول الصحابي. قول الصحابي يعني حجية قول الصحابي فيها تفصيل عند العلماء، إذا وجد للصحابي من يخالفه من الصحابة فإن قوله لا يكون ملزما، قوله لا يكون ملزما، فللعالم المجتهد أن يأخذ بقول بعض الصحابة ويترك قول بعضهم إذا اختلفوا، يعني إذا رجح قول بعضهم على بعض. فهنا قول علي خالف قول عمر، هذا من ناحية، فقول عمر هنا لم يحصل عليه الإجماع، لو أن قول عمر رضي الله عنه حصل عليه الإجماع كما في رأيه في أراضي السواد، الأراضي المفتوحة هذه سواد العراق ونحوها، هذه رأي عمر رضي الله عنه كان فيها ألا توزع وأن تبقى وقفا للمسلمين جميعا، يضرب عليها الخراج وينفق في مصالح المسلمين، ثم بعد ذلك حصل عليه الإجماع من الصحابة. لكن قول عمر هنا لم يحصل عليه الإجماع، رأي عمر في أنه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لم يحصل عليه الإجماع بدليل مخالفة علي رضي الله عنه. ثم قد روي عن عمر أيضا أنه رجع عن قوله هذا إلى قول علي لما سمع قول علي رضي الله عنه، وكان عمر كثيرا ما يستثير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسائل الأحكام الحادثة، وعلي رضي الله عنه كانت له يعني بصيرة نافذة في هذه الأمور، حتى أن عمر يروى عنه أنه كان يقول قضية ولا أبا حسن لها، والمقصود بأبي حسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا عمر مع كونه من علماء الصحابة وفقهائهم وخيارهم والسابقين إلى الإسلام وهو أمير المؤمنين، لم يمنعه ذلك كله من أن يراجع الحق، هذه الحقيقة مزية لا تغض من قدر هذه هذا الأمر، هذا الرجوع لا يغض من قدر الإنسان بل يرفع من قدره، ولا يستطيع هذا الرجوع إلى الحق مع هيبة الإنسان ومع منزلته، هذا دليل على خيريته ودليل على محبته للحق، فإن الحق أحق أن يتبع. ما منعته يعني منزلته وكونه أمير المؤمنين من أن يرجع إلى قول غيره من الصحابة عندما تبين له الحق، وكثيرا ما رجع عمر رضي الله عنه في بعض المسائل فكان يرجع إلى قول من يخالفه إذا تبين له فيه الحق. فعلينا أن نوطن أنفسنا أيها الإخوة على قبول الحق، وأما العناد والاستكبار هذا فليس من صفات المؤمنين، هذا من صفات غير المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى عاب على قوم فرعون، على فرعون وقومه وعلى غير كثير من الكفار والمعاندين، عاب عليهم أنهم تركوا الحق بعد أن تبين لهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروا. فالرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق من سمات عباد الله الصالحين. نعم. وهؤلاء قدوة، هؤلاء قدوة، يعني هذا الجيل جيل الصحابة الذين تربوا في مدرسة النبوة، عاصروا الرسول وناصروه وآزروه وشاهدوا الوحي والتنزيل واقتبسوا من أنوار الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء قدوة لنا، وهم الواسطة التي نقلت لنا أحكام الشريعة وأحاديث الرسول والقرآن الكريم، إنما جاءنا ذلك كله عن طريق هؤلاء، فهم قدوة لنا، فعلينا أن نستن بهؤلاء، هذه فضيلة يجب أن نسعى إليها. لا تمنعن منزلة الإنسان، يعني لا تمنعنه منزلته من مراجعة الحق، كما أوصى بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، يعني أبا موسى الأشعري، عندما أرسله إلى العراق قاضيا ومعلما، قال: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم، إذا تبين لك الحق فارجع إليه. نعم. وقياسهم يبطل بما لو زنى بها فإنه استحل وطأها ولا تحرم عليه على التأبيد. مسألة: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به منه واعتدت للآخر، فإن كان يمكن أن يكون من الأول دون الثاني، وهو أن تأتي به لدون 6 أشهر من وطئ الثاني و4 سنين فما دونها من فراق الأول، فإنه يلحق الأول وتنقضي به عدتها منه ثم تعتد ب3 أقراء عن الثاني. وإن أتت به 6 أشهر فما زاد إلى 4 سنين من وطئ الثاني، ولأكثر من 4 سنين من ذبانت من الأول، فهو يلحق الثاني دون الأول، فتنقضي به عدتها من الثاني ثم تتم عدة الأول. وتقدم ها هنا عدة الثاني على عدة الأول، لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان وتعتد به من غيره. هذه مسألة أكثر الحمل وأقل الحمل، في عندنا أقل الحمل وغالب الحمل وأكثر الحمل، فأقل الحمل 6 أشهر، وهذا أخذه العلماء من الجمع بين قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا. فإذا أخذنا مدة الرضاعة الكاملة حولين كاملين 24 شهرا، فإذا أخذناها من 30 يبقى كم؟ يبقى 6 أشهر. فلذلك هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه وغيره من العلماء، أن أقل مدة الحمل أخذ من هاتين الآيتين 6 أشهر. فإذا جاءت المرأة بولد 6 أشهر من وطئ زوجها لحقه هذا الولد، وغالب مدة الحمل 9 أشهر، لأنها هذه المدة التي ترد فيها النساء غالبا، وكثير من العلماء يرجح أن الحمل يستمر أكثر من ذلك إذا ثبت وجوده، إذا تحقق وجود الحمل، كثير من العلماء يرجح أنه يمكن أن يستمر إلى 4 سنين. فهنا عندنا إذا كانت الزوجة قد ولدت بعد نكاحها للثاني، ولدت 6 أشهر فأقل، فإن هذا من وطئ الأول، من وطئ الأول، فإن الولد يكون لمن؟ للأول، للأول. فإذا وضعت هذا الولد فإن عدتها تنقضي من الأول وتبتدئ عدة جديدة لمن؟ للثاني. وإن وضعته لأقل من 4 سنين، أربع سنين فأقل من وطء من أطل الأول أيضا من وطء الأول، وهذا يعني أنها كانت حاملا متيقن حملها ها؟ لكنها لم تضع فطالت هذه المدة فنكحت فوضعت، وكان هذا الوضع في مدة أربع سنين من وطء الزوج الأول، فإن هذا الولد يلحق بمن؟ بالزوج الأول. أما إن كان هذا الولد الذي وضعته لأكثر من ستة أشهر من وطء الزوج الثاني فإنه يلحق الثاني، وكذلك لو كان لأكثر من أربع سنين فإنه يلحق من؟ الزوج الثاني، وتنقضي عدتها به من الثاني وتبتدئ عدة جديدة للأول. وإن قلنا إن هذا الولد للزوج الأول بناء على أنه كان لأقل من أربع سنين من وطء أربع سنين من الأول أو ستة أشهر من وطء الأول فإنها تنقضي عدتها من الأول وتبتدئ عدة جديدة للثاني، أما إن كان أكثر من ذلك فإنه يكون للزوج الثاني وتنقضي عدتها به منه ثم تعتد للزوج الأول. نعم. مسألة: وإن أمكن أن يكون منهما وهو أن تأتي لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني ولأربع سنين فما دونها من بينونتها من الأول أري القافة، فإن ألحقته بالأول لحق به كما لو أمكن أن يكون منه دون الثاني وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر، وإن ألحقته بالثاني لحق به وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. هنا حصل اشتباه، يعني يمكن أن يكون للأول ويمكن أن يكون للثاني، لأنه في مدة ستة أشهر يعني من وطء الزوج الأول وتزوجها ذلك بعده يعني فترة طلاقها وفترة نكاح وطء الأول ووطء الثاني متقاربة، فهنا حصل الاشتباه، حصل الاشتباه في هذا الولد، هل هو للأول أو هو للثاني؟ إن قلنا إنه الأول انقضت عدتها منه وتعتد عدة جديدة للثاني، وإن قلنا العكس فإنها تعتد تنقضي عدتها من الثاني وتعتد عدة جديدة للأول، لكن كيف نقول إنه للأول أو نقول إنه للثاني إذا حصل الاشتباه؟ أمكن أن يكون منهما، هنا يعني من ألحقته القافة به فهو ولده، يعني هؤلاء القافة الذين يعرفون الشبه ينظرون في هذا الولد، فمن ألحقوه به فهو ابنه، وتنقضي به عدة أمه من أبيه، وثم تعتد للآخر. نعم. فصل: وإن أشكل أمره على القافة أو لم يكن قافة لزمها أن تعتد بعد وضعه لثلاثة أقراء، لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني، وإن كان من الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول ليسقط الفرض بيقين. يعني إذا اشتبه الأمر ما وجدت القافة مثلا فكيف تعتد هذه المرأة؟ كيف تعتد هذه المرأة؟ تعتد هذه المرأة بثلاثة أقراء بعد وضع الحمل، لأن هذا الحمل لا يخلو إما أن يكون من الأول أو من الثاني، فإن كان من الأول فهي تحتاج إلى أن تعتد ثلاثة قروء للثاني، وإن كان من الثاني فإنها تحتاج أن تعتد ثلاثة قروء للأول، فهي في كلا الحالين تحتاج إلى أن تعتد بثلاثة أقراء بعد وضع الحمل وتنقضي عدتها بذلك من الاثنين جميعا. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الإحداد. وهو واجب على المتوفي عنها زوجها, على المتوفى عنها زوجها. هذا خطأ شائع, يعني يقولون المتوفي فلان, لكن المتوفي هذا اسم فاعل, والمتوفي هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالمتوفي اسم فاعل هو الله سبحانه وتعالى, أما المتوفى اسم مفعول فهو الميت. فلذلك يعني لا بد من التنبه لهذا. كثير من الناس يقولون: من هو المتوفي؟ من هو المتوفي؟ لا, المتوفي هو الله, لكن إذا كنا نقصد به الميت فإننا نقول: من هو المتوفى؟ نعم. وهو واجب على المتوفى عنها زوجها, لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الشارح رحمه الله بين تبعا للمؤلف حكم الإحداد, لكن ما هو الإحداد؟ الإحداد هو اجتناب الزينة الظاهرة, اجتناب المرأة الزينة الظاهرة والطيب مدة العدة, مدة العدة. اجتناب المرأة الزينة الظاهرة لا يعني أنها تجتنب التنظف, لا, تتنظف, إن الإسلام نظيف, لكن الزينة الظاهرة التي تعد يعني من باب التحسين والكحل. هنا ذكر الكحل بالإثم, هذا خطأ, أظن العلماء يقولون الكحل بالأسود, لأن الاكتحال بالأسود هذا هو الذي فيه الزينة الظاهرة, أما الكحل بالإثمد فهذا غالبا ما يكون للتداوي, والإثمد لا, لونه يعني ليس بأسود, أما الزينة تكون في الكحل الأسود هذا الذي تضعه المرأة في عينها فيزيد من جمالها, فيزيد من جمالها, فهذا تجتنبه. ولذلك صرح بعض العلماء بأنه تجتنب الكحل بالأسود, باللون الأسود. نعم. لما روت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها, فإنها تحج عليه 4 أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب, ولا تكتحل ولا تمس طيبا. الاعتداد في طهرها إذا طهرت من حيضها بنبذة من قط أو أظفار, متفق عليه. لا, هنا في إلا إذا اغتسلت. نعم. إلا مدة الاعتداد يعني المرأة العبارة فيها تفصل. يعني الآن جاء يفصل الزينة, ما هي الزينة التي تجتنبها المرأة؟ طبعا الزينة في الجسد التعطف والاكتحال, وما يضعه النساء الآن في هذا الزمن يعني من الأصباغ والمساحيق, هذا يعد من الزينة. وكذلك في الملابس, لا تلبس الثياب يعني ذات الألوان الصارخة والألوان يعني والثياب الفارهة التي تعد من باب الزينة التي تلبسها المرأة للتزين والتجمل لزوجها أو لنسائها طبعا هو ساق يعني بعض الأمثلة التي كانت موجودة في ذلك الزمن, لا تلبس ثوبا مصبوغا, لأن عادة الثياب كانت في الزمن القديم يعني الصباغ هذا تصبغ الثياب من أجل تزيينها, يصبغ بالأحمر, يصبغ يعني بألوان معينة هكذا, بالأخضر بالأسود إلى آخره. فإذا كان هذا الثوب المصبوغ الصبغ هذا مما يعد من ألوان الزينة, من ألوان الزينة هذه, هذا لا تجتنبه المرأة, إلا ثوب عصب, لأن هذا طبيعة بعض ألوان القماش, طبيعة لون القماش هذا ليس فيه من الزينة في شيء, لكن لونه هكذا فإنه لا شيء عليها فيه. لكن إذا كان اللون بحسب العرف مما يعد للزينة, النساء طبعا من عادتهن التي فطرهن الله سبحانه وتعالى عليها الإقبال على ماذا؟ على التحلي والتزين دائما. المرأة حتى ولو كان البنت الصغيرة, لاحظوا البنت الصغيرة حتى يعني تجد فيها يعني نزوعا إلى هذا, وبذلك كل ما تكبر البنت هذه وكل ما تقترب من مرحلة الأنوثة كلما تنمو هذه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى, لأنها تعد بذلك لأن تكون أما, لأن تكون زوجة تتزين لزوجها, فهذه فيها غريزة في المرأة والله سبحانه وتعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه المرأة طبيعتها أنها تنشأ في التحلي وفي التزين، فلذلك يعني لما كان هذا من طبيعتها أمرت بأن تجتنب هذه الأمور حال العدة رعاية لحق الزوج، رعاية لحق الزوج، حتى ولو لم يكن قد دخل بها، حتى إذا كان قد عقد عليها ولم يدخل بها فإنه يجب عليها العدة مع الإحداث أيضا. نعم، ولها الميراث. وفي حديث أم سلمة ولا تلبس المعصر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل، رواه النسائي. يعني هو قال إلا نبذة من قص أو أظفار. القص يعني العود الهندي كما يقول العلماء، هذا يعني غالبا اتخذ للتداوي، وكذلك الأظفار نوع من الطيب، لكنها ليست المقصود منها التطيب، المقصود منها في حال الحيض، المرأة عندما تطهر من حيضها يعني هذا فيه نوع من تطيب إزالة الرائحة الكريهة، أو فيه نوع من التداوي أيضا في بعض الأحيان، لأن القص يستعمل يعني للتداوي.